بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. تكلمنا في الأيام الماضية ولله الحمد والمنة عن نوعين من أنواع الشرك، عن شرك الدعاء وعن شرك الطاعة. هناك جزء آخر سنبدأ به، ونسأل الله سبحانه أن يعيننا على إتمامه، وسنسمي هذا الجزء بالإعداد الإيماني. وما سنذكره فيه يخص أهل الجهاد كما ويعم على أهل الإيمان إن شاء الله تعالى. ابتداء، ما الذي نعنيه بالإعداد الإيماني؟ إن الله تعالى لما خلقنا أخبرنا عن غايته من الخلق، فقد ورد في الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لأجل هذه العبودية التي خلقنا الله من أجلها، كان السؤال: كيف أتعبد الله سبحانه بعد أن علمت معنى الشرك وأعانني الله تعالى على تجنبه؟ وما سنذكره من المواضيع سيكون متعلقا بالجهاد، فسنتكلم عن العبودية وعن الدماء وعن الأموال وعن غيرها من المواضيع المشابهة إن شاء الله تعالى. إن الإعداد الإيماني من المسائل الضرورية التي يجب على المسلم مبتغي الجهاد أن يطلع عليها، لأن مبتغي الجهاد إن لم يكن على اطلاع بهذه المسائل فقد يقع في الشرك، ولربما فعل ما لا يرضاه الله تعالى، وقد يموت على ذلك. ومن أجل ما سبق ذكره، فإن الإعداد الإيماني يكون مقدماً على حمل السلاح. ذات مرة أخبرني أحد الإخوة وقال: عندما بدأنا العمل في سنة 2003 كنا مجموعة على منهاج أهل السنة والجماعة، وكان لي ابن عم وأعلم أنه صوفي. بعد أن أمسى يسمع بضرب الأمريكان والتفجيرات، أتاني وأخبرني برغبته في العمل معنا، فقلت له: لا بأس، لكن عليك أولاً أن تفجر ذلك المزار. والمزار هو بناء على قبر يزوره الناس ويستغيثون به ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه. فقال ابن عمي: لا أستطيع القيام بذلك. فقلت له: إذن لن تخرج معنا إلى الجهاد. بعد مرور فترة أتاني مرة أخرى وقال لي: يا فلان، دعني أخرج إلى العمل معكم. فقلت له: لا، أنت على الشرط، عليك أولا أن تفجر ذلك المزار، وبعدها ستخرج معنا. فقال ابن عمي: والله إني لمستعد لذلك، وسأخرج معكم إن شاء الله. في اليوم التالي أرسلت في طلبه وقلت له: هل ما زلت على كلامك؟ فقال: نعم. فقلت: الآن تخرج معنا إن شاء الله. قال له ذلك لأنه أخرج من قلبه الخضوع لغير الله، وعلم أن صاحب هذا القبر لا يضر ولا ينفع، وهو مستعد لإزالة مظاهر الشرك أيضا. يقول الأخ: خرجنا في عمل ويسر الله لنا، وفي طريق العودة اخترقت سيارتنا طلقة واحدة، ومن بيننا جميعا أصابت ابن عمي ومات على ذلك. فلو مات هذا الرجل على ما كان يعتقده سابقا، ربما يقال أنه مجاهد وأنه شهيد، لكن الذي يعرفه يقول لا، بل هو مشرك، مات كما يموت سائر الناس. إذن هذا الذي نقصده من الإعداد الإيماني. فبعد أن عرفنا نوعي الشرك، علينا أن نتعلم كيف نتعبد الله عز وجل. والدليل على الذي ذكرناه الحديث الذي ورد عند الإمام البخاري رحمه الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل، أي أسلم أولا ثم اذهب لتجاهد بعد ذلك. إذن فهذا دليل على أن الإعداد الإيماني مقدم على حمل السلاح. وأما الدليل الثاني، إن تعلم بعض العلوم فرض عين على كل مسلم، كتعلم مسائل العقيدة ومسائل التوحيد. وهناك من العلوم ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. على سبيل المثال، لو أن أحد المسلمين مات فصلى بعض المسلمين عليه صلاة الجنازة، سقط الإثم عن باقي المسلمين بذلك. ولو أنه مات ولم يصلي عليه أحد دون مانع شرعي، فإنا نأثم بذلك جميعا. إذن فهناك من العلوم ما هو فرض عين على كل مسلم، ومنه ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ولكن فرض الكفاية يتحول أحيانا إلى فرض عين، ومثال ذلك مناسك الحج، إذ ليس فرضا علي أن أذهب لأتعلم ما يقوم به الحاج. هذا ليس بفرض عين علي، بل هو فرض كفاية. إن كان في المسلمين من يعلمه فلا إثم علي في عدم تعلمه، ولكني متى ما أردت الذهاب إلى الحج يكون تعلمه فرض عين علي آنذاك. إذن هو في أصله فرض كفاية، ولكن تعلمه يصبح فرض عين علي في حال القيام بهذه العبادة. كذلك الأمر في من يريد فتح دكان في السوق، فطالما لم يكن يريد ذلك فليس فرضا عليه أن يتعلم فقه البيوع، ولكنه متى ما أراد ذلك وجب عليه تعلم مسائل الغش والربا وغيرها من المسائل المتعلقة بفقه البيع والشراء، لأنه بدأ يمارس عمل الباعة. وينطبق ما ذكرته على الجهاد، فلو أن أحدهم مؤمن قاعد فليس فرضا عليه أن يتعلم فقه الجهاد، بل نقول له: أنت آثم ومرتكب كبيرة. لكنه متى ما أراد حمل السلاح والقتال فرض عليه تعلم فقه الجهاد، لأن الجهاد فيه إصابة الدماء والأموال، فحتى لا يسفك دما حراما أو يدع دما حلالا أو يأخذ من الأموال ما لا يحل أو يترك ما قد أحل، فعليه إذن أن يتعلم فقه الجهاد. إذن متى ما أردت حمل السلاح يكون فرض عين عليك تعلم فقه الجهاد ومسائله، وهذا الدليل الثاني على الإعداد الإيماني. الدليل الثالث: بما أن من يريد الجهاد في سبيل الله يبتغي من ذلك رضوان الله تعالى، فإن لم يعرف حدود الله عز وجل وحمل السلاح فقد يتجاوز حدوده سبحانه، فيكون في سخط الله بعد أن كان يبتغي مرضاة الله. فحتى لا تنعكس المسألة وأنت تبحث عن مرضاة الله عز وجل، يجب عليك إذن أن تعرف حدوده. فالله سبحانه لا يقبل من حامل السلاح الذي يبتغي الجهاد أن يتجاوز حدوده. إذن من أجل هذه الأسباب يجب أولاً على من يريد الجهاد أن يدخل دورة شرعية وأن يتعلم أمور دينه ثم يحمل السلاح. بعد هذه المقدمة سنتناول بعض المفردات، والمفردة الأولى التي سنقف عليها وهي مسألة خطيرة، ألا وهي النية. فمتى ما نويت العمل والجهاد في سبيل الله عليك أولاً أن تعلم ما هي متعلقات هذه النية، وعليك أن تحيط علماً بتفاصيلها حتى لا تضيع أجر جهادك، وحتى إذا ما قتلت لا تخسر أجر الشهادة. والمسألة الأولى التي يجب عليك معرفتها أن النية من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح، فالنية محلها القلب وليست في اللسان. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى بما معناه: لا يجوز لأحد أن ينوي بلسانه لا في صلاة ولا في صوم ولا في زكاة ولا في أي عبادة أخرى كأن يقول بلسانه نويت كذا وكذا، لأن النية من أعمال القلوب. وقد تسمع أحياناً أحدهم يصلي إلى جانبك ويقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر لله تعالى 4 ركعات مقتدياً بالإمام متوجهاً إلى القبلة، وهذه بدعة، إذ لا تقال النية باللسان. فالعلماء يقولون أن محل النية القلب، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في فتاويه: لو أن أحدهم قالها بلسانه وأثر ذلك على من بجانبه من المسلمين فيجوز لولاة الأمر أن يعزروه، لأنه مرتكب بدعة وعمله هذا أثر على من بجانبه من المسلمين. إذن عليك أولاً أن تعلم أن النية محلها القلب. المسألة الثانية: عليك أن تدرك ليس فقط في الجهاد بل في كل عمل تقوم به، فلن يقبل منك عملك ما لم يبنى على ركنين اثنين. الركن الأول أن تكون نيتك في العمل خالصة لوجه الله تعالى. الركن الثاني أن يكون عملك هذا موافقاً للشريعة. فإن كانت نيتك خالصة لله تعالى وكان عملك موافقاً للشرع بإذن الله سيتقبل الله عز وجل منك ذلك العمل. أما إذا تخلف أحد الركنين وعملت ليلك مع نهارك فلن يتقبل منك عملك أبداً. على سبيل المثال، شخص نيته لله تعالى إلا أن عمله ليس موافقا للشرع فلن يقبل منه ذلك. نيته تحكيم شرع الله تعالى إلا أنه يسلك لأجل ذلك طريق البرلمانات، قد تكون نيته صحيحة ولكن الطريقة غير شرعية، فهذا لا أجر له. أو أن نيته ليست لله عز وجل ولكن عمله موافق للشرع كأن يفعل ليراه الناس أو يمتدحوه أو يذكروه. إذن العمل هنا موافق للشرع ولكن النية ليست لله عز وجل، وهذا لا أجر له أيضا. إذن فالأعمال لا تقبل منك إلا إذا كانت النية خالصة لله عز وجل وكان العمل موافقاً للشرع. والدليل على ما ذكرته حديث عند الإمام البخاري رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال بعض أهل العلم كالإمام ابن رجب رحمه الله في ذلك، ومعنى ذلك أن إمكانية قبول الأعمال مرتبطة بالنية، صلاح الأعمال متوقف على صلاح النيات، أي إذا كانت نيتك خالصة لله عز وجل وعملك موافق لشرعه يقيناً سيتقبل الله عز وجل منك ذلك العمل. المسألة الثالثة التي يجب عليك معرفتها عن هذا الموضوع أن النية شرط في قبول الأعمال كما ذكرنا، لكن هناك بعض العبادات التي تقربك إلى الله سبحانه وهي الترك. البارحة قلنا بأن المتروكات أعمال أيضا، فإذا تركت شيئا لله سبحانه فذلك يعتبر عملا، فكما أن النية شرط في قبول العمل الصالح كذلك هي شرط في المتروكات، فإذا لم تكن نيتك في الترك لله عز وجل فلن تؤجر على ذلك. على سبيل المثال، لو أني سألت الجالسين هنا فليس أحد بيننا يشرب الخمر والحمد لله، إذن كلنا قد تركنا شرب الخمر، وهذا الترك قد أنجانا من العقوبة، فشارب الخمر والعياذ بالله يجلد، أما نحن فلا نجلد لأننا تركنا الشرب. فلو أني تركت شرب الخمر ولم تكن لدي نية أن تركي له لأجل الله تعالى فلن أؤجر على ذلك. إذن فما نتركه من الأعمال ينتج عنه شيئان اثنان، فبتركي سأأمن من العقوبة الدنيوية، لكن هل سأؤجر على ذلك؟ عند ذلك أسأل وأقول: أنت لا تشرب الخمر ولا تزني ولا تقذف أحدا، فلماذا تركت هذه الأعمال؟ فإذا قال: لأن هذا من ديني وأنا تركت ذلك لوجه الله تعالى، فهذا يكون قد أمن العقوبة وأخذ الأجر. أما إذا تركت ولكن النية ليست لله بل هكذا، فأنت تكون قد أمنت العقوبة ولكن لا أجر لك. إذن فالنية شرط في صحة الأعمال، أما في المتروكات فهي شرط في قبول ثواب المتروكات. إذن فكل ما ورد عنه النهي في الشرع وأنا قد اجتنبته يجب علي أن أنوي ولو لمرة واحدة أني قد تركت ذلك لأجل الله تعالى. على سبيل المثال الغيبة، إذ أنك لا تسمح لأحد أن يغتاب أحدا أمامك وأنت لا تغتاب أحدا، ليس خوفا من أن يصل كلامك إليه فينقم عليك، لا، ليست على هذه النية، بل لأن الله عز وجل قد نهانا عن الغيبة وأنت تركت لأجل ذلك. إذن بتركك أمنت العقوبة وكسبت الأجر. المسألة الرابعة، قمت بعمل ما بدايته لله عز وجل، عليك أن تعلم فكما أن النية محلها القلب كذلك عمل الشيطان في القلب أيضا، أي أن ذلك العمل الصالح وعمل الشيطان في ساحة واحدة، فسيعمل جاهدا على كفك عن القيام بالعمل، وإذا عملت فسيسعى جاهدا لإفساد نيتك. فقد تبدأ بعمل تبتغي به وجه الله بنية صالحة، ولكن أثناء العمل دخل في قلبك أن فلانا رآني وسيقول بأني كنت موجودا أيضا، إذن ما الذي حدث؟ البداية نية صحيحة، ولكن بعد ذلك أصبح هناك شيء لغير الله. الآن أنا هنا جالس بينكم وقد قلت في البداية: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك، لكن وأثناء الحديث قد يطرأ علي شيء وأقول: سيقولون ما شاء الله، كيف يتكلم ويأتي بالأدلة في مكانها؟ هنا أصبحت النية فاسدة، فهل ستؤثر هذه النية الفاسدة على عملي؟ يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن العلماء اختلفوا في ذلك فقالوا: إذا أتى أحدهم بعمل لوجه الله ثم دخل على نيته الصالحة تلك نية أخرى ثم استرسل في ذلك فهذا سيؤثر على أجر عمله، أما إذا لم يسترسل في ذلك وأدرك نفسه واستغفر وجدد النية لوجه الله فهذا لن يؤثر على أجره إن شاء الله تعالى. وهذا يحتاج بالطبع إلى: إما أنني من أهل الإيمان وأحتاج إلى من يذكرني، أو أنني من أهل التقوى فأتذكر من تلقاء نفسي. وهذا هو الفرق بين أهل الإيمان وبين أهل التقوى. يقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإن كنت من أهل الإيمان وطرأ الفساد على نيتي وذكرني أحد تذكرت، هذه درجة أهل الإيمان. أما إذا كنت من أهل التقوى فلست بحاجة إلى من يذكرني، إذ أنني سأتذكر من تلقاء نفسي. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهو يتذكر من تلقاء نفسه لأنه من أهل التقوى. إذن ما تقوم به من الأعمال وبنية خالصة سيكون مقبولا إن شاء الله، إن كان عملك موافقا للشرع. فإن طرأ على نيتك شيء أثناء العمل فلتكن حذرا وجدد النية، فإن جددت النية فلن يؤثر على أجرك إن شاء الله. مسألة أخرى: عندما تريد القيام بعمل ما، هل تحتاج إلى الانتباه على نيتك؟ نعم، لو أن أحدهم الآن أتى إليك وقال: يا فلان، نريدك أن تعيننا في أمر. فإذا قمت فلتسأل نفسك: لماذا قمت لمساعدتهم؟ يقينا ستجد في داخلك مجموعة من الإجابات، إذ لا يوجد إنسان يقوم بعمل من دون أن تكون له نية. فلمجرد قيامك بعمل، أي عمل كان، اسأل نفسك أولا: لماذا أريد القيام بهذا العمل؟ ثم راقب إجاباتك في نفسك، فلو طرأ عليك بأنهم سيقولون ما شاء الله يخدم المسلمين، أو أن أبا فلان موجود وسيراني، فهذه كلها ليست لوجه الله. إذن متى ما قررت القيام بعمل ما ثم أدركت أن نيتك ليست لوجه الله، فتوقف وصحح النية أولا ثم ابدأ العمل. أتى رجل إلى أحد العلماء وقال له: أعلمت أن والد أحد أصحابنا قد وافاه الأجل؟ فلعلنا نذهب ونشارك في تشييع جنازته. فمشى هذا العالم خطوات ثم توقف لبرهة ثم أكمل المسير. فسأله صاحبه عن سبب هذا الفعل فقال له: عندما أخبرتني قد طرى علي بعض النيات، كأن يقولوا بأن أبا فلان يقف معنا في كل مصيبة ونازلة وغير ذلك، فعلمت أن جميعها ليست لوجه الله، فتوقفت ثم قلت في نفسي: يا رب إني ذاهب لأجلك وأكملت المسير. إذن عليك أن تنتبه لنفسك في كل عمل تقوم به، سواء في الجهاد أو في غيره. توقف وانظر إلى نيتك أولا، فإن كانت لغير الله فصححها ثم أكمل. فبعدم تصحيحك النية سيضيع وقتك ويضيع جهدك، ولا أجر لك فيما أقدمت عليه. إذن أصبح الآن أمامنا مسألتان: النية والعمل. فإذا كانت النية لوجه الله تعالى وكان العمل موافقا لشرعه فستؤجر على ذلك، إلا أن للنية فضلا آخر، إذ أن النية عبادة، وقد تستطيع أن تكسب فيها كثيرا من الأجر وأنت لم تفعل شيئا، إذ أنك قد تنوي على عمل لوجه الله سبحانه، ولكنك لا تستطيع القيام بذلك فستأخذ أجر نيتك. حديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. من العلماء من ضعف هذا الحديث، ومنهم من قال أنه قول لصحابي، إلا أن معنى الحديث صحيح. يقول: نية المرء أبلغ من عمله. ومعنى الحديث أنك قد تبلغ بنيتك أكثر مما تبلغه ببعض أعمالك. مثلا أنا اليوم صليت الصلوات الخمس والحمد لله وأحسنت إلى جاري، ولكني قد نويت عددا من النيات الحسنة، إلا أني لم أقدر على القيام بالعمل، فهذه النيات قد أؤجر عليها أكثر من بعض أعمالي. نية المرء أبلغ من عمله، فقد تصل بك مسافات بعيدة في كسب الأجر. فما أريد أن أشير إليه أن تكثر من النيات الحسنة، فإن قمت به ستأخذ أجر عملك، وإن لم تتمكن فستأخذ أجر نيتك، ولك أن ترى إلى أي درجة يوصلك أجر النية. حديث يرويه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيقول: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهل هناك أحد لا يريد درجة الشهيد؟ يقينا جميعنا نريد، لكن مواطن الشهادة هي في حملك السلاح والقتال. هذه مواطن شهادة إن شاء الله، وقد لا تجد ذلك رغم أنك من المجاهدين، فقد تموت في بيتك أو في حادث سير أو غير ذلك. فحتى لا يضيع منك أجر الشهادة، عليك أن تدعو دائما بأن يرزقك الله الشهادة. فإن لم تكتب لك الشهادة، فإن رب العزة لأجل نيتك الصادقة تلك سيبلغك منازل الشهداء في الآخرة وإن مت على فراشك. دليل آخر: رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق رجوعه من جهاد الروم في غزوة تبوك ذكر لنا حديثا حيث قال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. إن الجيش الذي خرج إلى تبوك يسمى جيش العسرة لاجتماع أمور ثلاث صعاب على أفراده. الأول: حرارة الجو الشديدة، وقالوا: لا تنفروا في الحر. الثاني: لم يكن لدى بعضهم ما يركبه، إذ أنهم يريدون الخروج إلى الجهاد، ولكن لم تكن لديهم إمكانية شراء الخيول والنوق. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذ يأتي فيقول: يا رسول الله احملني، فيقول له: ليس عندي ما أحملك به، فيرجع وعيناه تفيضان من الدمع حزنا، إذ ليست له الإمكانية لأن يشتري لنفسه ما يركبه للخروج إلى الجهاد، ولذا كان أكثر الجيش راجلا. الثالث: بعد المسافة بينهم وبين العدو، إذ أن المسافة بين المدينة وتبوك حوالي 500 كيلومتر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق عودته يقول: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر. إذن فأولئك كيف أخذوا مثل أجر هؤلاء؟ أخذوا الأجر بنيتهم، إذ أنهم نووا، إلا أنهم لم يتمكنوا من الخروج لعذر. إذن نية المرء أبلغ من عمله. دليل آخر: وهذا حديث قد ورد عند الإمام مسلم رحمه الله، يقول: إن الله سبحانه قد بيّن لنا الحسنات كما بيّن لنا السيئات، فمن هم بحسنة كتب الله له حسنة كاملة أو كما قال إن الله تعالى بيّن الحسنات والسيئات، فلو أن أحدهم نوى عملا صالحا إلا أنه لم يتمكن من إنفاذها كتب الله له حسنة كاملة لنيته، أما إذا قام بها فالحسنة بعشر أمثالها. إذن فكل ما سبق أدلة على أن لي الأجر إذا نويت عملا ولكني لم أتمكن من القيام به لعذر شرعي، أما مع وجود إمكانية القيام بالعمل فلا أجر لك مهما نويت من النيات الصالحة، أو أنك تستطيع القيام بالعمل ثم تبرر لنفسك بعدم الاستطاعة فأنت لا أجر لك أيضا، وإنما إن كانت نيتك صحيحة ثم لم تقدر على الإتيان بالعمل لأسباب شرعية فهذه النية التي ستؤجر عليها إن شاء الله. دليل آخر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أي مسلم لم يجاهد ولم يقل لنفسه في يوم من الأيام لو أنني أذهب فأجاهد فلو مات هذا كان فيه صفة من صفات المنافقين. فموطن الشاهد هنا لو أنه حدث نفسه في يوم من الأيام بأن ييسر الله له الجهاد في سبيله ثم مات، فهذا لن يكون في شعبة النفاق تلك، إذ أنه لو خرج إلى الجهاد رفعت عنه، ولو أنه نوى الخروج والالتحاق بالمجاهدين ولو لمرة ولم يتمكن من ذلك لمانع شرعي فبتلك النية ترفع عنه خصلة النفاق تلك. إذن فمن ثمرات النية أنك تبلغ بها المسافات البعيدة وتكسب كأجر العامل إن كان الذي منعك من القيام بالعمل مانع شرعي. فلو أنك تمشي في الطريق ورأيت مسكينا ونويت لو أنك كنت تملك مالا لأعطيته فستأخذ أجرك إن شاء الله، وأي حالة تراها لو استطعت العمل فاعمل، وإن لم تستطع فانوي فلك أجر النية إن شاء الله. المسألة الخامسة وهي متعلقة بالجهاد أيضا، فإذا يسر الله عز وجل لك والتحقت بصفوف المجاهدين فيجب عليك أن تعلم أن النيات في الجهاد كثيرة، يجب عليك أن تكون حريصا على نيتك حتى لا يضيع أجر جهادك، وتلك النيات ليست في زماننا الحالي فقط بل هي منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يرويه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي موسى الأشعري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ وفي رواية: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هنا ذكر ما يقارب من 5 أو 6 نيات كلها مرتبطة بالجهاد وقد تكون في غير الجهاد أيضا، فمن بين هذه النيات أيها في سبيل الله؟ فأحدهم خرج ليكسب المال من جهاده ويركب السيارات، هذه نية، وهنا لا نتهم أحدا بل هي مرتبطة بالقلوب، ومن كانت نيته هذه فإنها ليست في سبيل الله إذ أنه خرج لأجل المال، ومنهم من خرج حتى يقال أنه مع المجاهدين، ومنهم من خرج رياء، ومنهم من خرج شجاعة، ومنهم من خرج حمية، ومنهم من خرج، ومنهم من خرج حتى ينصر دين الله عز وجل وحتى يحكم شرعه، فهذه نية أيضا. إذن أمامك مجموعة من النيات، إن أردت البدء بالجهاد فيلزم عليك تصحيح نيتك، ولو أحسست في يوم من الأيام في داخلك نية أن تعطى بيتا أو أن تركب سيارة أو تكسب مالا، فإن تلك النيات ستفسد عليك جهادك. أو أحسست في داخلك أن جيرانك وأبناء عمومتك وأقربائك سيقولون أنك ذهبت مع المجاهدين، فهذه النية ليست لوجه الله أيضا. فمثل هذه النيات قد ترد على القلب، فالشيطان لم يمت بعد، ولن يترك أمثال هؤلاء الشباب بالتحديد. أو أن يخطر على قلبك فتذهب شجاعة كي يقولوا بأنك مقدام وفي الاقتحامات دائما، فهذه ليست لوجه الله أيضا. فإذا بدأت الجهاد ثم خرجت في عملية معينة، فهنا عليك أن تراقب نيتك وتسأل نفسك: الآن قد طلبوا مني الخروج في عمل، فمن أجل ماذا أريد الخروج؟ فإذا وجدت في نيتك شيئا لغير الله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وجدد النية واجعلها خروجا لإعلاء كلمة الله، فإذا خرجت من أجلها ستكسب أجر جهادك إن شاء الله تعالى. إذن في كل عملية تشارك فيها أنت بحاجة إلى مراقبة نيتك، لكن ابتداء إذا ما فكرت بالالتحاق في صفوف المجاهدين، أنت بتفكيرك هذا عليك أن تصحح نيتك منذ البداية كجهاد كلي. ثم بعد التحاقك عليك أن تراقب نيتك في كل عملية. وفي هذه المسائل كنا نوصي بعض إخواننا، سواء أكان عسكرياً أو صاحب مسؤولية، نقول لهم بأننا بشر وقد نجهل الكثير من أمور الدين، وبما أنك تعرف أنك بنيتك قد تكسب أجر جهادك أو تضيعه، فإذا خرجتم في مفرزة فذكر إخوانك، فمتى ما صعدوا سياراتهم ليتوجهوا إلى العمل فليذكروا بعضهم بعضا بتصحيح النية. لكن هل يدخل ذلك في البدعة؟ إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يفعلوها. لا، لا يدخل في الابتداع إن شاء الله تعالى، لوجود دليل على ذلك ولمعرفتي بواقع حالنا. فأما الدليل فقوله تعالى: الله عز وجل يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذه من أهم التذكرة، أن نذكر المجاهد كي لا يضيع أجر عمله ولا يضيع منه أجر الشهادة إن قتل، فهذا دليل على أنها ليست بدعة. وكما ذكرت ما نعلمه من واقع حالنا، إذ نحتاج إلى من يذكرنا دائما بتصحيح النية. وقبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، وحتى نعلم حجم دور الشيطان إن بدأ هؤلاء الشباب بالجهاد، كان أحد إخواننا من الأردن عندما التقيته كان جريحا، لا أعلم حاله الآن، في إحدى المعارك قدر الله سبحانه له فأصيب بطلقة في رأسه، وكانت الطلقة قد اخترقت رأسه بشكل كامل. يقول: بعد أن أصبت سقطت على وجهي ثم أغمي علي، وكنت أستفيق بين اللحظة والأخرى وأرى الدماء على الأرض، لم أكن أعلم إن كنت سأبقى حيا أم أني سأموت، ولكن هاتفا في داخلي يقول لي: إلى متى ستتحمل؟ لم لا تسحب مسدسك وتقتل نفسك لتنجو من هذا العذاب؟ ثم يغمى علي. يقول الأخ: فأعانني الله عز وجل وعلمت أن ذلك من الشيطان، فحتى اللحظة الأخيرة يريدني أن أقتل نفسي لأدخل جهنم ويضيع كل عملي. ثم قال الأخ معلقا: يا أخي، إنه لم يتركني حتى اللحظة الأخيرة، ولم يزل بي حتى ذكرت الله عز وجل فخفف عني. بعد تلك الإصابة أصيب الأخ بشلل جزئي ولم يكن قادرا على المشي، ثم التقيت به بعد ذلك وقد تعافى وبدأ يمشي ولله الحمد، وهذا من رعاية الله سبحانه لأهل الجهاد. إذن لن يتركك الشيطان بأي حال، وسيحاول دائما أن يضيع ثمرة عملك، ومن أجل هذه سأحتاج دائما إلى أن تذكرني، وتحتاج إلى أن أذكرك، حتى لا تكون نياتنا لغير الله سبحانه. وفي تنوع النيات هناك حديثان، وهما في حقيقة الأمر مخيفان. الأول رواه الإمام الحاكم وصححه الإمام الذهبي رحمهما الله، وللفائدة: أي حديث يرويه الحاكم يجب أن ترى رأي الإمام الذهبي فيه، فإن صححه يؤخذ به، وإن لم يصححه لا يؤخذ، لأن الإمام الحاكم عنده تساهل في مسألة الأحاديث. يقول الحديث: عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا. الرجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا، لا أجر له عليه وسلم، لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله فلعلك لم تفهمه. فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال: لا أجر له. فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة: فقال: لا أجر له. الثاني أيضا رواه الإمام الحاكم وصححه الإمام الذهبي. يقول الحديث: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موضعي. فلم يرد عليه رسول الله حتى نزلت الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فسبب نزول هذه الآية كانت إجابة لسؤال الصحابي الذي أراد الجمع بين الجهاد وشيئا من الدنيا في نيته، فأنزل الله سبحانه هذه الآية. إذن مسألة النية في الجهاد، وأنا أذكر الجهاد كثيرا لأن هذه الدورة مخصصة لأهل الجهاد، وأسأل الله سبحانه أن أراكم جميعا في مواطن القتال، وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا الشهادة في سبيله بعد نصرة دينه. فالخروج إلى الجهاد ليس طلبا للشهادة، وإنما الخروج لنصرة دين الله. أما متى يحين وقت الشهادة فذلك بيد الله عز وجل. إذن علي أن أكون حريصا على نيتي في الجهاد، وحريصا على نيتي في كل عمل أقوم به. مسألة أخرى: إذا قمت بعمل معين خالصا لوجه الله وموافقا لشرعه، ثم علم الناس بصنيعك فأصبحوا يمتدحونك لأجل ذلك، فهل كلام هؤلاء الناس سيؤثر على عبادتك أو على أجرك؟ حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي ذر الغفاري قال: الرجل يعمل العمل من الخير، الرجل يعمل العمل من الخير فيحمد ويحمده الناس عليه. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا عملت عملا صالحا وعملك كان لوجه الله والمسلمون استبشروا بعملك، فهذه بشارة خير لك، لأن المسلمين لن يمتدحوا عملا إلا إذا كان موافقا للشرع، فكأن امتداحهم لعملك بشرا لك من الله على قبولها. فإذا قمت أنا بعمل أو قمت أنت بعمل ثم امتدح الناس ذلك فلن يؤثر على نيتك ولا على أجرك. حديث آخر يرويه أبو هريرة عند الإمام الترمذي فيقول: الرجل يعمل العمل فيسره فإذا ابتلع عليه أعجبه، أي رجل عمل عملا في سبيل الله في سره دون أن يعلم أحدا بذلك، ثم لما علم الناس به أعجبه ذلك، فسألوا رسول الله عن حال هذا الرجل فقال: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. أجر السر وأجر العلانية، هذا له أجران: الأول لأنه عمل العمل في سره، والثاني أن الناس امتدحوا عمله، وهذا لن يؤثر على نيته ولا على أجره إن شاء الله. الآن أصبحت لدينا مسألتان لا تؤثران على الأجر: الأول عمل قمت به ثم امتدح الناس صنيعك، فهذا لن يؤثر على أجرك، ذلك سابق بشرى المؤمن. والثاني عمل أتيته في سرك ثم بعد أن علم الناس به فامتدحوك وقد أعجبت بكلامهم عنك، وهذا لن يؤثر على عبادتك إن شاء الله، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بأن لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. الجزء الأخير من الموضوع: لو أن رجلا أتى بعمل إلا أنه ومنذ البداية كانت نيته لغير الله سبحانه، فهذه نية فاسدة، فما حال صاحبها إذن يوم القيامة؟ الأول حديث يرويه الإمام مسلم رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا فأشرك به معي غيري فردته وشركه. يقول رب العزة: أنا غني من أن يشاركني أحد، فمن عمل عملا وأشرك به معي غيري تركته ليأخذ أجره ممن أشركه معي. إذن فخطورة فساد النية في الآخرة كبيرة والعياذ بالله. ومن هنا نقول أن عليك مراقبة نيتك في كل عمل تقوم به، حتى لا يقول لك الله وأنت واقف بين يديه: عملك هذا كان لأجل فلان، فاذهب وخذ أجرك منه، لأن من أشركته لا يملك لك من الأمر شيئا. هذه واحدة. الثاني حديث يرويه الإمام مسلم رحمه الله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة أصناف من الناس: عالم وشهيد وصاحب زكاة وصدقات. رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، ومعنى ذلك أن الله تعالى يخبره بنعمه عليه فيقول: نعم يا رب. فيسأله رب العزة: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيجيبه رب العزة: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله، لأن هذا ومنذ بداية الجهاد لم يكن عمله لوجه الله تعالى، فبمقتله نحن نقول أنه شهيد. وكل من يقتل الآن نحن نقول بأنه شهيد نحسبه والله حسيبه، لكن هل نجزم أنه شهيد عند الله؟ لا، هذا لن يجزم به أحد. فلو قتلت أنا ستقولون أني شهيد تقبله الله، لكن هل أنا شهيد عند رب العزة؟ الله أعلم. فنحن لا نشهد لأحد بالشهادة إلا لمن شهد له رسول الله بذلك، أما عدا ذلك فلو قتل 1000 من المسلمين في المعارك نقول بأنهم شهداء نحسبهم والله حسيبهم، إلا أننا لا نجزم أنهم من الشهداء في الآخرة، إذ أننا لا نعلم ما كانت نياتهم ساعة مقتلهم، والنيات لا يعلم بها أحد غير الله، ولهذا تظهر آثار النيات يوم القيامة حال وقوفك بين يدي الله عز وجل. إذن فهذا عمل لغير الله، وقال الله له كذبت، ثم أمر به فألقي في النار. فالعمل الذي يكون كله لغير الله هذا حال صاحبه، وإن أشرك به مع الله أحدا فحاله ما ذكرت من الحديث قبل قليل، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذن فالمجاهد، وأنا أذكر المجاهد لأن هذه الدورة مخصصة لهم كما ذكرت، وكل مسلم إذا قام بعمل فعليه أن يحذر وينتبه على نيته ويراقبها. وهنا السؤال، كيف يمكن لك أن تكون حريصا على نيتك، وما هو السبيل لأن تكون متيقظا لها حتى لا تضيع أجرك؟ هناك 3 سبل. الأول أن تكثر من سماع الدروس والمحاضرات الشرعية حتى تبقى متيقظا دائما، هذه وسيلة كالتي أذكرها الآن، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، فإذا ترسخت في ذهنك فإنك قد ذكرت. الثاني أن تكون من أهل التقوى، فإن كنت من أهلها سيعينك رب العزة على التذكر، وقد ذكرت لك الآية الكريمة قبل قليل. وإذا يسر الله سبحانه سنتكلم عن صفات أهل التقوى، فلهم 17 صفة في القرآن الكريم. الثالث التدرب على ذلك. وأما كيف يكون وأنت جالس هنا ثم قمت وجلست هناك؟ يقينا كانت لك نية في ذلك، فأثناء قيامك من مكانك عليك أن تسأل نفسك لماذا أريد فعل ذلك، فإذا رأيت أنها ليست لله فانتبه. إذا دخلت قاعة ومعك إخوانك فأي عمل تقوم به حتى ولو حركت مكان هذا الكأس عليك أن تسأل نفسك لما فعلت ذلك. فإن أدركت أن نيتك ليست لله فعليك أن تجددها، إذن عن طريق مراقبة نفسك في كل ما تقوم به وتكرار ذلك، ثم بمرور الوقت ستتعود على مراقبة نيتك في كل عمل تقوم به، فبالتكرار تكون العادة. فلو سألت أحدهم لماذا تفعل ذلك دائما سيقول لك هي عادة لي، فمن أين تأتي العادة إذن؟ يقول علماء النفس تتكون العادة من 2 شيء: الأول تكرار الشيء، وأما الثاني أن يكون لك ميل نفسي لذلك، أي أن تحب القيام بذلك الشيء، فبتوفر الشرطين ومرور الوقت سيكون ذلك الشيء عادة لك. والدليل على ذلك ترى أحدهم والعياذ بالله يدخن، والتدخين حرام لا يجوز، فإذا سألته لماذا لا تترك التدخين سيقول لك والله أصبحت عادة لي ولا أستطيع الترك. لماذا أصبحت عادة؟ لأنه يدخن في اليوم الواحد 1 أو 2، وتميل نفسه لذلك والعياذ بالله، وبمرور الوقت أصبحت عادة له. وما يشبه هذه الحالة شخص يعاني من مرض مزمن ويأخذ علاجه 3 مرات أو 4 في اليوم الواحد، إذن هناك التكرار في ذلك، لكن لا يوجد فيه الميل النفسي، لذا تجده دائما يقول لو أن الله يمن علينا فنستغني من هذا العلاج. إذن هو يكرر الأمر في كل يوم، لكن لا توجد فيه الميل النفسي، ولهذا فلن يكون تعاطي العلاج عادة له في يوم من الأيام. فلو أردت أن تكون مراقبة النية لك عادة، فراقب نفسك دائما، واحرص على نيتك دائما بأن تكون في سبيل الله لا في سبيل غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.